نفوس من رأى هذه الورقة، فتبادر الإخوة مشكورين بتنفيذ أمره رحمه الله تعالى. أذكر أنني مرة في مجلس الشيخ عثمان الشبانة، كان رجلا صالحا، دعا الشيخ بن عثيمين في منزله، فسألني الشيخ محمد، الكلام عام 1404 أو 3 أو 5 تقريبا شك مني، فقال لي: يا فلان، وش لكم من الدروس، وش تحضر من الدروس؟ فقلت: أحضر يعني عند الشيخ فلان وفلان، وذكرت الشيخ بن جبرين وأني ملازم لدرسه. فقال لي: يا عبد العزيز، درس الشيخ بن جبرين ماذا يعني ماذا تشعر به؟ قلت: والله يا شيخ محمد، أحيانا أخرج وأنا مهمل لا أستفيد ولا أركز، ولكني أخرج بانشراح صدر. فقال لي الشيخ محمد: ما السر في ذلك؟ قلت: فضل الله جل وعلا أولا، والسكينة وكذا. قال: بقي سبب. فقلت: يا شيخ، أعتقد المجلس. قال: بقي صدق نية الشيخ بن جبرين. وهذا يدلك أن الشيخ محمد ما نسي، أو ما نسي فضل أهل العلم على طلابهم، بل قال هذا الكلام وهو صادق لحسب الله حسيب، وكذلك الشيخ عبد الله، لكن من باب جعل الطالب يلزم الشيخ، وجعل الطالب يستفيد، وأن يعرف التلميذ ما للشيخ عليه من الحق. من تواضع الشيخ رحمه الله تعالى،